فكلما كان هناك حظ نفس كلما كان هناك تنافس وتكبر وعلو بخلاف الفقر. فالفقر هنا الفقر المعتاد المطاط بخلاف الفقر كما قلت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، فإن الفقر على أي حال إذا زاد عن حده قد يدفع المرء إلى التسخط، والتسخط بوابة الكفر. التسخط بوابة الكفر. نعم. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث، ليث بن سعد إمام أهل مصر كما كان مالك إمام أهل الحجاز، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد إنما صلى عليهم بعد 8 سنوات كالمودع للأحياء والأموات معه. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم، إني فرطكم أي سأموت قبلكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ينظر إلى حوضه وهو واقف في مكانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجنة والنار والحوض وهو في الدنيا كما في حديث أنس رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما غضبا شديدا والصحابة كانوا يسألوه أسئلة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى غضبه الشديد جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهدأ النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ما رأيتك الخير والشر اليوم، عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحوادث. وثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مد له في القبلة يوما وهو يصلي، فلما سألوه عن ذلك فذكر أن قصفا من عنب من عنب الجنة تدل في القبلة. نعم. فصلى الله عليه وسلم يقول وإني أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا، خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم. يعني الشيطان يائس أن يجعل المرء يكفر كفرا صراحا وأن يسجد له، إن يتخذ الشيطان إلها أو قبلة فيعبده، يائس الشيطان من هذه، ولكن يحصل مقصوده بأي شيء كان. هو قصده أن يهلكك، الشيطان يقصد أن يهلكك، ولا يقبل عن هذا الهدف حولا، ولا يقبل فدية ولا عوضا، بخلاف شياطين الإنس. شيطان الإنس لما يكون في واحد تتوه ممكن تديله الشيء يكف عنه، ممكن تشتغل له كذاب يكف عنه، ممكن تتفق معاه بأي اتفاق، تعمل معاه هدنة، تعمل معاه أي حاجة، هتصل لحل في النهاية. أما شيطان الجن فلا تستطيع أن تهادنه أبدا، ليس له إلا غاية واحدة وهو أن يهلكك. طيب أنت رجل مجد كويس وعارف سكتك وعارف المنازل التي تتقلب فيها، فيعمل إيه؟ يعرقلك وأنت ماشي كعبلك، تقع على وش، تتعور، تقعد على تمسح الدم، وعلى ما تبقى تدلك في ركبك وبتاع خدت لك ربع ساعة، يبقى تأخرت عن وصولك إلى المنزل ربع ساعة. يرضى منك بأي شيء؟ طب هو العارف يكعبلك والعارف يهلكك، يذهب عليك يلفتك، بس بدل ما أنت مجد في السير تقف تبصله تبرأله تعمله أي حاجة، هي عطل والسلام. فهو الشيطان لا يدع المرأة مطلقا يسير سيرا حديثا إلى الله، لازم يعمل معاه أي حاجة، وكل واحد على حسب العزيمة بتاعته. الشيطان ساعات يعمل لبني آدم كده يجي يجي، وفي ناس كثيرون. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، أي أن تعبدوا الشيطان عبادة صريحة، ولكن أنت تنافسوا في الدنيا، والتنافس مظنة تغير القلوب، وتغير القلوب مظنة الأحقاد، والأحقاد مظنة التربص ومظنة القتل والإهلاك، والكلام ده في الآخر بيوصل لكده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. شوف سياق الآية، يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن، زي إيه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. ليه؟ قال لك لأن الجدل في أخذ ورد، وفي نوع من العصبية، وبيبقى كل واحد عايز يغلب الثاني في الحجاج، فحلم المرء يضيق ويقل في الجدل، بخلاف الموعظة. الموعظة أنا طلعت المنبر وقعد أتكلم أنتوا كلكم ساكتين، هتنرفز ليه؟ إيه اللي يزعلني يعني؟ لكن أنا بتناقش واحد قال لي أنت بتفهم حاجة؟ أنت جاهل، تيجي عرفني أنا جاهل؟ خلاص أثار حفيظاتي. فيوم بقى المسألة من فيها ايه يعني غضب وحظ نفسه، وكل واحد عايز يعلو على الثاني، يوم يقول لك ايه: وجادله بالتي هي احسن، زي ايه؟ وراودته التي هو في بيتها. السياق ده له دلالة، التي يعني هي فلا شوفت يعني، زي مثلا ما احد من علماء الجرح والتعديل يسال عن راوي كبير، يسال مثلا الواحد مننا ايه ما رايك في احمد بن حنبل، تقول له احمد خلاص ملوش اخ يعني، احمد. فاذا كرر العالم اسم المسؤول عنه ده من ارفع درجات التوثيق، كانه قال لا نظير له او نتيجه واحده، تمام. فلما نقول فلما نسمع بقى وراودته التي تبقى هي ست الكل، السيده الاولى في المجتمع اللي ما فيش حد يتحط جنبها، التي. وبعدين بعد التي يقول لك هي كمان، ضمير رفع منفصل لا محل له من الاعراب ياتي لتوضيح الكلام وتقريره وتاكيده. يبقى الذي هو في بيتها، الهاء كمان بتاع الضمير العائد عليها هي، يبقى هي عبر عنها وعن تمكنها وقوة سلطانها بالثلاثة دول، بالتي وهي والهاء في بيتها، تمام. فلما نسمع بقى قول الله عز وجل وجادله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ليه؟ لأن الشيطان لما بيجي ينفق في البني آدم إذا لم يرد هذا الكيد بالحلم يتفجر على طول، يفضل ينفخه حتى يتفجر. عشان كده أمرنا أن نقول التي هي أحسن، أي في مقابل الأسوأ، في مقابل الأسوأ. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: لو قال لي فرعون السلام عليكم لقلت له وعليكم السلام، واحتج بالايه؟ بالآية: وقولوا للناس حسنا. والناس اسم جنس يفيد الاستغراق، اي كل الناس، قولوا لكل الناس حسنا. طبعا المسألة دي فيها ايه؟ فيها كلام لأهل العلم، احنا برضو ايه، لان احنا عندنا حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ها؟ فده برضو ايه يخصص عموم الآية، وقولوا للناس حسنا، او ان هذا البيان مقدم على عموم الآية، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكني اخاف عليكم ان تنافسوها، اي الدنيا، فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في عدة مواضع من صحيح، رواه في كتاب الرقاق وسيأتي بس في باب يأتي بعد ذلك، وكذلك رواه في باب المغازي عن شيخه عمرو بن خالد الحراني عن الليث ابن سعد، ورواه في الجنائز عن يوسف عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواه في كتاب المناقب عن عمر ابن شرحبيل كل هؤلاء عن الليث ابن سعد، وكذلك رواه الإمام مسلم وغيره من أصحاب الكتب المسندة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، إسماعيل اللي هو الشيخ الأولان اللي احنا ابتدينا بالباب، اللي هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، وهو ابن أخت الإمام مالك، مالك بن خالد. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أي الخدري، سعيد اللي هو سعيد بن سنان، سعيد بن مالك بن سنان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. كلمة زهرة، زهرة أي معجبة، لونها يخطف القلب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. توصف بالزهرة، طبعا وصف الزهرة له فائدتين. الفائدة الأولى جمالها الخلاب اللي يخطف قلبك وعينك، وفي نفس الوقت قصر عمرها، فإن الزهور قليلة الإيه؟ قليلة العمر، سريعة الذبول، تقطع الزهرة من البستان آخر النهار يا دبلان، ليس لها روح. فاستفدنا من وصف الدنيا بالزهرة هذين الإيه؟ الوصفين، أنها معجبة تخطف القلب وتخطف العين قبل القلب، طبعا لأن العين جاسوس القلب، العين جاسوس القلب. لما يكون انت واحد عايز توزنه يقول لك روح شوفولي كده عايز ايه بالظبط، فانت تروح اول ما تروح تخترقه بعينك توزنه، تشوف نظرته وتشوف وشه وتشوف ملامحه وتشوف تعبيراته في الكلام، كل ده العين طريعة القلب وجاسوسه، والكلام ده يروح للقلب يتمعن فيه ويطلع للنتيجة، فيروح يقول له لا ما تروحش، او خلي بالك منه كده نظرته مش مظبوطة، عينه صفرة، ضحكته صفرة، الى اخره. فهو الزهرة تخطأ القلب والعين لكنها قليلة، بعد شوية انت بترميه ليه؟ لانها ذبلت، وبعدين ممكن ايه يعني تبقى شكلها مزعج، شمطاء، شمطاء كالدنيا اذا ادبرت عن الانسان، شمطاء مكروهة الشم والتقبيل. نعم. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه. الحديث جميل جدا، ويعني عايز له محاضرة كاملة من أولها لآخرها. ثم جعل يمسح عن جبينه، وهذه كانت عادته إذا أوحي إليه، كما في صحيح البخاري لما خرجت سودة بنت زمعة تقضي حاجتها، وكان العرب قديما كما في حديث الإبل يأنفون أن يتخذوا الكنف في البيوت، كانش عندهم دورة مية في البيت، كانوا يستنكفوا كده وبيقرفوا، فكان الواحد منهم او المرأة اذا اراد ان يقضي حاجته يطلع برة الصحراء الواسعة بعيد خالص ويقضي حاجته. ففي يوم من الايام سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة بدينة جسيمة خرجت تقضي حاجتها بعدما ضرب الحجاب، ولكن لما يكون هي امرأة بدينة جسيمة انت تعرف من هيئتها العامة، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين عليه، عارفين الجواب. فغضبت ورجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشه، تقول عائشه راويه الحديث: وانه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو لما تجيب بقى الذراعه الاماميه للشاه ويكون حوالين العظمه دي شويه لحمه كده وانت عمال تحاول تجيبهم باسنانك، يعني في ريحه لحمه على العظم ده وانت بتحاول ايه تمر على العظم ده باسنانك. وانه لا يتعرق عرقا. سالته بقى ان عمر الخطاب قال كذا وكذا والكلام ده. قالت: فأخذه ما يأخذه من البرحاء، عرق شديد إذا نزل عليه الوحي كان يعرق عرقا شديدا في اليوم الشديد البرد صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال لها: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ده دليل مع الدليل ده على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن، وأن قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر قرآن وسنة بإجماع العلماء. ونرد بهذين الحديثين على الذين يردون قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي بيان القرآن. فالسنة كان يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذين الحديثين، حديث سودة والحديث هو. قال: فظننا، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، أي العرق الذي كان يأخذه إذا نزل الوحي. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. أهليل سأل سؤال مهم، فالصحابة كانوا بيفرحوا لما واحد يسأل سؤال مهم، سؤال معتبر على إيمان، مش يسأل واحد أي حاجة. لما كان أي حد يسأل أي حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلحها، كان ما بيجاوبش على أي حاجة دي، كأنما كان يسأل سؤال أو كأنه يقول: ينبغي أن تسأل هكذا. زي الأعراب عادة، ودل الأعراب هم اللي كانوا يسألوا السؤال ده. يجي واحد العرب يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ طب وهتفيدك ايه؟ تيجي بكرة ولا بعد ولا بعد بعد؟ هتستفيد ايه لو قلت لك انها بعد بكرة او بعد بعد او السنة الجاية؟ فسؤال ليس له طائل، فما كانش يجاوب عليه، انما كان يجيب عن هذا السؤال غير المهم بسؤال مهم: وما اعددت لها؟ يعني كأنه ايه، كأنه عايز يقول اسأل فيما يخص هذا المعنى، ولا تسأل عن الساعة لانها قادمة لا شك فيه، إن الساعة آتية لا ريب فيها. فالعبرة بس عملت لها إيه؟ هي جاية جاية، لكن عملت لها إيه؟ هذا ما ينبغي أن تعتني به. فأبو سعيد يعني مغتبط إن الرجل سأل السؤال ده: هل يأتي الشر من الخير أو بعد هذا الخير من شر؟ شو بقى، خلي بالك من المثل اللي جاي ده، اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيضربه لأهل الدنيا، للمقتصد فيها والواقع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. وده أصل العلماء اعتمد عليه في قولهم: السيئة من ثمرة الحسنات الحسنة بعدها، ومن ثمرة السيئة السيئة بعدها. فالخير لا يأتي إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلقت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن أبي سعيد الخدري. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل لنا بهذا المثل، قال: وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع اللي هو الجدول، جدول الماء، القناة التي تحمل الماء، ولأن الماء هو حياة كل شيء، فالزرع الجميل المعجب لا ينبت ولا يزهر إلا بالماء، تمام؟ فقال: إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الحبط اللي هو داء انتفاخ البطن. فعايز يقول إن زهرة الدنيا لما واحد يقبل عليها يكون كالبهيمة، التي تأكل لحد ما يحصل لها نوع من عسر الهضم، خلاص المعدة ملت على اخرها واتزحمت مفيش هضم، والكلاب انتفخت وخلاص لحد ما بطنه ينفجر فيموت. يقتل حبطا اي بداء الحبط اللي هو داء انتفاخ البطن سبب عسر الهضم، او يلم اذا ما قتلوش هيقتله، يلم يعني يوشك ان يقتله، يا اما يموت ضربة لازم قولا واحدا يا خلاص داخل على الموت تمام. الا اكلة الخضرة، يبقى اذا المثل له شقين اهو او له اربعة، الشق الاول حبطا او يلم، ادي بنتين اهو، وده مثل للمنغمسين في الدنيا، يفضل يلم يلم يلم يلم ما يفوقش الا ما يموت بعد ما يكون الماء راح للورثة، ويا ريت حتى الورثة هيترحموا عليه ولا لا، ممكن يعني يشتموه زي مثلا ما المشكلة معروضة غريبة جدا، يعني راجل تاجر بترول، وانت عارف تاجر بترول ده حوت، يعني اللي بيدخل جيبه بالملايين مش ألوف والكلام الخايب بتاعنا ده، ده اذا كان عندنا يعني الالوف دي، لكن هو عنده بالملايين، يعني شوف برميل بترول النهارده وصل 58 دولار ما حصلتش من سنه 73 من ايام حرب رمضان، يعني الجماعه بتوع سيبيريا وبتاع امريكا والكلام ده اذا ما فيش بترول يتجمدوا على طول يموتوا من البرد. مره ضبط شيكاغو في مؤتمر، يعني كنا في شهر 12، شهر 12 ده وانا ماشي في الطريق ما انا شايف حاجه، لا شايف خضره ولا شايف اسفلت ولا شايف حاجه، عباره عن ثلج 10 طن، ثلج 10 طن. لما طلعت بره المطار ما فيش 3 دقايق لقيت ارنبه انفي بتقرص من البرد، تقعد تحك كده عشان عايز اي دم. فالناس دول يعني اسباب موتهم عندهم، لو شوية بترول اتمنع وخلاص وما عادش مش لاقيين يموت مكانه، بس احنا خايبين، احنا مش عارفين نستثمر السنن الكونية، ما نستاهلهاش، احنا لو نستاهلها بدون ما نطلق رصاصة واحدة احنا نغلب اعدائنا، نغلب اعدائنا. يعني فلوريدا الشهر اللي فات اعلنوا انها منطقة منكوبة، منطقة منكوبة سيول، السيول وصلت 3 متر في الشوارع، شردت عدة ملايين من الخسائر بالمليارات، شوف بالمليارات. يعني احنا لو افترضنا ان احنا عايزين نقاتل امريكا ولا حاجة وعندنا قنابل ذرية وعندنا طيارات ودبابات والكلام، هل تستطيع انك انت تخسرها في خلال 4 ايام عدة مليارات؟ فلوش تخسرها. لكن الله عز وجل يأمر البحر الموج بس يرتفع 10 متر ويدخل عليه خلاص خلص، بس ده يعملها لمين؟ لنفسه، احنا ما نستاهلهاش، لو نستاهلها لقيض الله عز وجل لنا من اسباب الكون مثلما قيض للنبي صلى الله عليه وسلم سلاح الرعب. كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، اي بيني وبين عدو بيني وبينه شهر 30 يوم سيرا على الاقدام، وهو قاعد يتنفض في مكان من الرعب. امال لما اقرب له بقى ولا يشوف الطلائع الجيش ولا يشوف الكلام ده هيعمل ايه؟ ده حقيقي هيموت بسكة للبيت، بينه وبينه شهر ومرعوب. فسبحان الله. فاحنا عايزين نقول يا اخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام بقى لما بيضرب هذا المثل، عندنا الحبوط الإلمام أو قرب الإيه؟ قرب الموت، ده كله بسبب الإنهماك في الدنيا، الإنهماك في الدنيا. فالراجل ده عنده عدة ملايين مملينة من الدولارات وملوش غير ابن واحد، خلاص كبر الراجل، الولد فوت أبوه طلع بسارية بن الزاد، الواد عايز يبلع أبوه، استولى على كل الأموال، كل اللي أبوه قدر يعمله عشان ينجو من الولد دي لأنه ينزل بالبوز اللي قدامه يزحفه على طول. فالراجل عايز برضه ايه يعني، هو عدى 70 فعايز يعني يحتفظ بقرشين عشان ما يموتش بيمد ايده، فهرب 11 مليون جنيه على جنب كده. ها 11 مليون جنيه على اساس ما يشحش، ها، وحطهم علشان الولد ما يوصلهمش، حطهم في حساب اخوه من غير ما اخوه يعرف، على اساس الواد يروح يدور عن بتاعنا مش عارفين، فيلاقي الملايين الدولارات ياخدهم، ويبقى 11 مليون دول يقتل بهم نفسه لحد ما يموت. تمام. الواد فضل يفحر يفحر لحد ما عرف ان ال 11 مليون لحلوح عند عمه، راح بقى بيهدد عمه بقى وهيشعللها حريقه لازم. فطبعا العم فوجئ ان في رصيد 11 مليون جنيه، ها، والولد مصر، وقام رايح عامل حجر على ابوه، حجر عليه. وطبعا من شغل بقى الرشاوي والقضاه والكلام ده، هو حجر عليه وطلع شهادة حجر ان الرجل ده مجنون وانه سفيه وانه ينبغي ان يحجر على ماله. طب ده بقى يقتل حبطا ولا يلم؟ طبعا يقتل حبطا. وايه اللي عنده؟ هو خلاص دخل في شوف ال... شوف ادي الدنيا بقى، ادي الدنيا لما رجل يبقى سنه 70 سنة وما بقي في الكرم الا الحطب بين اهل الشام بيقولوا، والولد يأتي يحجر عليه في اخر عمره ويلاقي الملايين اللي انت لو عطرتها كده ينزل شبابه زي المية كده لما تنزل من الخير او الخيشة، ها، ويلاقي الكلام ده معصور قدامه كده وطلع من حياته كلها بلا شيء. كان بيعمل ايه ده؟ وان مما ينبت الربيع لما ياكل حبطا او يلم. تمام. الا استثنى هذا الجنس الاتي، الا اكله خضره. وبعدين ادالها الوصف الاتي، اكله خضره، زي الكلام ده كله ممثل في البهيمه. تمام. اكلت حتى اذا امتدت خاطرتاها استقبلت الشمس، يعني كلت لحد ما ملت بطنها على الاخر. يبقى ده ممكن يقتل حبطا ولا لا؟ ممكن، او يلم، لكن دي عملت حاجة ما عملتهاش الجاموسة الاولانية. ها معلش يعني و... تمام. ايه عملت ايه بقى؟ استقبلت الشمس، الشمس دي بتدي حرارة. تمام. الحرارة من شأنها ده وقود، يوم يحرك الاعضاء، حرك المعدة. حلو. طب ده هي كبتتها لدرجة ان من المعدة مش قادرة تتطرق ولا قادرة تعمل اي حاجة. قال فاجترت. اجترت يعني ايه؟ قامت مرجعة انك معدتها على بقها عشان تخفف عن المعدة شوية، وعلى ما المعدة اضطرت نفسها كل هي عمالة تشتر وتمضغ الاكل مرة اخرى فتجعله اكثر نعومة من ما كان في الداخل. يبقى استفادت فايدتين، الفايدة الاولانية خففت عن المعدة عشان تقدر تزيح اللي فيها، الحاجة الثانية انها ايه؟ الاكل خشن شوية بتطبق يعني ايه عشان في مناقصة على الاكل، عايز ايه؟ عايز يحط جوه زي الواد الراجل البخيل اللي دخل هو ابن ياكله، فابوه يقول له كل يلا كل يلا، فقال له يابا مش قادر، قال له كل واطرش بره. ها يعني المهم ياكل، يرجعه بره مش مشكله، يعني خساره بصاحب الايه؟ صاحب المائده. ها فهي بقى لما استقبلت الشمس سخنت المعدة بقى حمور نظرا للايه؟ نظرا للحرارة اللي جت، اجترت طلعت شوية من المعدة على بقاها قعدت تشتر كده لحد ما انعمته، كانت المعدة صرفت شوية قامت بلع الايه؟ قامت بلع اللي كانت بتشتر. طبعا لما بقى أكثر نعومة سهل أولى ايه؟ إنها تجيبه المعدة تمشيه. تمام؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك حتى إذا امتدت خاطرتاها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت، سلطت اخرجت بقى الرجيع من بطنها، هتخفف بقى الايه، هتخفف اللي عليها، سلطت وبالت ها، ثم عادت فاكلت، تمام كده، ثم عادت فاكلت. يبقى كأن الصنف ده هو الصنف الذي لم ينكب على الدنيا انكباب الجاهل وانكباب الشرك، عنده انكباب برضه بس عائل، عارف امتى يقف، ها، عارف امتى يقف، يعني مش زي النوع الاولاني، ولذلك لم يقتل حبطا او يلم، انما قدر يصرف نفسه. فالصنف الاولاني، الصنفين الاولانيين دول في الغالب هلكة، اما ميت قولا واحدا واما سيموت ان شاء الله، خلاص. الصنف الثاني قال لك ممكن ينجو وممكن يهلك، لان هي لما عادت فاكلت ممكن تصب التخمة زي ايه، زي الاولاد، وهو مش كل مرة تسلم الجبر، هو استقبلت الشمس وحصل لها الكلام ده بفضل الله، طب مش كل مرة حتى ممكن يموت، يعني هو برضو اقتصد شوية عن النوع الاولاد، لكن برضو ممكن ايه، ممكن ايه يقبل على الدنيا هذا الاقبال الشرف فيموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر هذا المال، قال وإن هذا المال حلوة، حلوة كل النفوس يشتهي هذا المال ويشتهي الخير، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال، مش الخير يعني عمل البر والإحسان والكلام ده، لا، لأن سياق الآيات يدل على غير ذلك. إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد، فده ذمه كله، كل ده ذم له، وإنه لحب الخير لشديد، تتمة الذم برضه مش مدح، فالخير هنا هو المال. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. يبقى الخير يأتي بالخير ولا يأتي بالشر؟ اهو يبقى شوف الكلام جاي بعضه. السؤال الاولاني بتاع الايه، بتاع السائل، هل الخير او هل يأتي الخير بالشر؟ قال له الخير لا يأتي الا بالخير. فاذا الخير اللي في الحديث ده هو المال، يعني المال، فاذا انفقه، اخذه من حله وانفقه في حله فنعم المعونة له، عليه قلوب الخلق ويسل سخيمة صدورهم عليه. معك فلوس ولك قرايب فقر، طب الفقير القريب ده هو ممكن يكون بيكرهك، يتمنى يموتك، يعني انا ما انتش حتى ابدا كان 12 في حوالي 15 سنة استاذ في كلية اصول الدين او كلية الشريعة، رجل فاضل وطبع شام السعودية 10 سنين وبتاع، ورجع بقرشين وكان خير يعني بيدي للناس فلوس والكلام ده. جاء واحد قريبه، ابن اخته ولا ابن عمه، تصور ان هو بقى الخزنة في البيت، دخل عليه عشان يطلب قرض والكلام ده هو. المهم الراجل ايه، دخل عشان يجيب له 1000 جنيه ولا حاجة، التاني كان موظف السكينة، اول ما جاء مديله سكينتين موقعه وقام مزرجره على البن بتاع الحمام وقطعه حتت، فصرفه عن ودنه عن بتاع عماه وحطه في شوية اكياس وقام رايح. في قريب لك شايف ان انت في نعمة وكويس فبيحقد عليك، فانت عايز اولا اما تتفي شره او يعني انك انت تاخذ قلبه. قال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شوف فحيح الارض على اخر، ها، كأنه فحيح تعبان، شوف الحار بتاع الكاشح دي، الكاشح كده بيكرهك الذي يثمر لك السوء. فأفضل الصدقة الصدقة عليه تسل غيظ قلبه، ب5 جنيه، ب10 جنيه، ب20 جنيه، ب30 جنيه. يبقى الإنسان إذا أخذ المال من حله من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، يلهج الناس عليه بالثناء في الدنيا طبعا ما يقصدش طبعا ان يوسم الناس عليه اللي يبقى ليه على طول، لكن من عاقبة ان يفعل المرء ذلك لله ان ربنا سبحانه وتعالى يجمله في الدنيا. وهذا الجمال في الدنيا بحسن الذكر كان مما طلبه ابراهيم عليه السلام، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي لا يأتي احد بعدي الا ذكرني بخير. فمن اخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن اخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وطبعا البدل البخاري رحمه الله ذكر فيه ستة احاديث او سبعة، فاحنا كده ايه يعني نكمل يوم السبت، لان يوم الجمعة عادة ما بكونش في البلد يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.